الله قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن ما جاء في الصلاة على النجاشي قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن النجاشي قد مات. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى البقيع فصفنا قلبه وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر أربع تكبيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في الجنائز في الصلاة على الميت سواء على القبور أو في المسجد أو في الغائب, وهنا بدأ بالغائب الصلاة على الغائب. يقول رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الصلاة على النجاشي, لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه وهو غائب. النجاشي غائب فصلى عليه لأن بلاده ليس فيها مسلمين, ليس فيها مسلمون يصلون عليه. أما إذا وجدنا مسلمين صلوا على الميت هذا بمسجد من المساجد فلا نصلي صلاة غائب, لأن صلاة الغائب إذا لم يصل عليه نهائيا, هذا المسلم مات ولم يصلي عليه أحد فنحن نصلي عليه صلاة غائب. أما إذا صلى عليه مسجد من المساجد أو بلد من البلاد صلوا عليه فنحن لا نصلي عليه صلاة غائب لأنه هو مشروع. ولا يدل قصة النجاشي على أن نصلي على الميت ولا غائبا ولو صلى عليه بعض المسلمين, ما ورد هذا. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا معمر قال حدثنا الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي وصلى عليه وأمرنا أن قال أن النجاشي مات, أخوكم النجاشي مات فصلوا عليه. يقول فصفتنا خلفه وصلى صلاة غائب أربع تكبيرات. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن قلم محمد بن زياد قال حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم جميعا عن يونس عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه. قال فقام فصلينا خلفه وإني لفي الصف الثاني فصلى عليه صفين. قل ابن ماجه رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف ومحمد بن زياد قال حدثنا بشر بن المفضل قال ثم حول السند فقال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم بن بشير قال هشيم بن بشير وبشر بن المفضل قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الأيلي قال حدثنا الزهري قال عن أبي المهلب قال حدثنا عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي للناس فقال إن أخاكم النجاشي مات في الحبشة, لأنه مسلم وليس في بلاده أحد مسلم, مسلم وليس في بلاده مسلم هناك وهو مسلم. يقول عمران بن حسين فصفنا صفين, يقول عمران وكنت في الثاني, فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام على النجاشي صلاة غائب وكبر أربع تكبيرات. لكن هل صلى على الغائب وقد صلى عليه مسلمون؟ تقول لا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن حبران بن أعين عن أبي الطفيل عن مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه وصفنا قلبه صفين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان قال عن حمران بن أعين قال حدثنا أبو الطفيل قال عن مجمع بن جارية قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا وصلوا عليه. يقول المجمع إن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي للناس وقال إن أخاكم النجاشي قد مات فصفهم صفين وصلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة غائب وكبر عليه أربعا، لأنه ليس في بلاده مسلم يصلون يصلي عليه. أما إذا صلي على المسلم على المسلم صلي على جنازته في بلد من البلاد أو مسجد من المساجد فلا يجوز لنا أن نصلي عليه صلاة غائب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد عن قتاده عن ابي الطفيل عن حذيفه بن اسيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم فقال صلوا على اخ لكم مات بغير ارضكم. قالوا من هو؟ قال النجاشي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المثنى بن سعيد المثنى بن سعيد قال عن قتادة عن قتادة قال حدثنا ابو الطفيل ابو الطفيل عبد الله بن سخطر قال عن حذيفة بن اسيد عن حذيفة ان النبي على ابن اسيد ان النبي عليه الصلاة والسلام مع النجاشي لهم في بلاد الحبشة وقال ان اخاكم النجاشي قد مات وصفهم صفين كما ذكر عمران بن حسين ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة غائب وكبر أربع تكبيرات. قال رحمه الله حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا مكي بن إبراهيم أبو السكن عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سهل بن أبي سهل سهل بن أبي سهل قال حدثنا مكي بن إبراهيم مكي بن إبراهيم يقول هنا أبو السكن وبخاري كناه غير هذا لأنه شيخ البخاري مكي بن إبراهيم شيخ البخاري مباشرة. قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى لهم النجاشي في أرض الحبشة وقال ناقاكم النجاشي قد مات وصلى عليه وصفهم صفين وصلى عليه عليه الصلاة والسلام وكبر أربع تكبيرات. نعم. باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر بن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن انتظر حتى يفرغ منها فله قيراطان. قالوا يا رسول قالوا وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة واتباعها يعني حتى تدفن فله قيراطان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن الزهري قال الزهري حدثنا سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى على جنازة فله قيراطان. ومن هنا يدخل فيها حتى المرأة، من صلى على جنازة يدخل فيها حتى المرأة، إذا صلت المرأة على جنازة فلها قيراط، أما أن تتبع لا، تتبع الجنازة لا تتبع لا، فهذا خاص بالرجال. لكن من صلى ومن هذه اسم موصول يعني الذي صلى، حتى المرأة إذا صلت في المسجد على جنازة صلى عليها المسلمون فلها قيراط. يقول من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن وتوضع في قبرها فله قيراطان. قال الرسول عليه الصلاة قال الصحابة رضي الله عنهم ما القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين. جاء وصفه في صحيح مسلم أبي داود أنه مثل أحد، القيراط الواحد كبر أحد، وأحد أكبر جبل في المدينة وأكبر جبل في الناحية هذه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عميد بن مسدة قال حدثنا خالد بن الخارج قال حدثنا سعيد بن قتادة انه قال حدثني سالم بن ابي الياد اما دان بن ابي طلحة عن ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن شهد دفنها فله قيراطان. قال فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيراط فقال مثل أحد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عميد بن مسعدة قال حدثنا أنس بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة قال من سالم بن أبي الجعد قال حدثنا معدان بن أبي طلحة قال عن ثوبان مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم من صلى على جنازته فله قيراط ومن شهد حسنها فله قيراط. تقول توبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صلى على جنازته فله قيراط ومن تبع حتى تدفن وتوضع في قبرها فله قيراطان. فسئل عنه قيراط أو ثوب جبت وحد يعني مثل جبت وحد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن حجاج بن عرضه عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيب عن ابي بن كعب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازه فله قيراط ومن شهدها حتى ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان والذي نفس محمد بيده القيراط اعظم من احد هذا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عبد الرحمن المحاربي قال حدثنا حجاج بن عرطاس حجاج بن عرطاس قال حدثنا عدي بن ثابت عدي بن ثابت قال عن زر بن حبيش عن زر بن حبيش قال حدثنا أبي بن كعب أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من صلى على جنازة فله قيراط من صلى على جنازة فله قيراط واحد ومن تبع حتى تدفن فله قيراطان والقراط كبر جبل أحد أو أعظم من جبل أحد كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كبر جبل أحد أو أعظم من جبل أحد. قال والذي نفس محمد بيده القراط أعظم من أحدنا. ثم حلف عليه الصلاة والسلام باليمين التي اتخذها والذي نفس بيده والذي نفس بيده إن القراط أعظم من جبل أحد أعظم من جبل أحد. ما جاء في القيام للجنازة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رم قال أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي عن عامر بن ربيعة أنه سمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت. يقول حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن عامر بن ربيعة أن جنازة نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم حول السند فقال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال عن سالم عن أبيه ابن عمر قال عن عامر بن ربيعة عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام مرت به جنازة فقام أو قال إذا مرت بكم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم يعني حتى تتعدى قوموا حتى تتعدى ولكن يقال أنه نسخ هذا الحديث كما سيأتينا أو توضع أو توضع في مكان في المسجد لأنها تتعداهم إذا جاءت تريد المسجد إذا جاءوا يريدون الصلاة عليها في المسجد تتعدى الجالسين قريبا من المسجد. دائما الرسول عليه الصلاة والسلام واجتمع أصحابه عنده حول المسجد في فرحة حول المسجد فتأتي الجنائز وتتعداهم حتى تدخل في المسجد فإذا تعدتك فإنك تقوم الإنسان حتى توضع أو تخلفك أو تتبعه أو تخلفك تختفي عنك الإنسان أو توضع فإذا وضعت فقبل. لكن الحديث هذا سيأتي أنه منسوخ كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة والناد بن السري قال دثنا عبد بن سليمان عن محمد بن عبد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقام وقال قوموا فإن للموت فزعا. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه بجنازة نعم فقام وقال قوموا يعني الصحابة رضي الله تعالى فقاموا حتى خلفتهم حتى تعدت معهم فإن للموت فزعا يعني لما تمر الجنازة نقوم لها. يقول فإن للموت فزعا. نعم. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة فقمنا حتى جلس فجلسنا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا شعبة قال عن محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال نعم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة فقمنا حتى جلس فجلسنا. يقول علي رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قام لجنازة فقمنا معه فحتى جلس فجلسنا قمنا معه وقوف حتى جلس عليه الصلاة والسلام فجلس الصحابة إذا قام قاموا وإذا جلس جلسوا لأنه هو المعلم وهو المؤدب عليه الصلاة والسلام. يقول فقام فقمنا فجلس فجلسنا تبع الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وأقبة بن مكرم قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا بجل بن رافع عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبي عن جدي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقض حتى توضع في اللحد فأعرض له حبر فقال هكذا نسمع يا محمد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خالفوهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وعقبة بن مكرم قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا بشر بن رافع قال عن عبد الله بن سليمان قال ابن جنادة قال حدثنا عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تبع الجنازة ما يجلس حتى توضع في قبرها وتؤلحد لها حتى توضع وتدفن. فجاءه حبر من الأحبار من أحبار اليهود فقال يا محمد كنا نفعل هكذا في جنائزنا فجلس قال خالفوهم مدام يفعلوا كذا نحن نخالفهم. فجلس عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بالجلوس على القبر قبل أن تدفن قال خالفوهم مدام يفعلون كذا نحن نخالفهم. فجلس عليه الصلاة والسلام وهي لم تدفن بعده جلس وجلس الناس معه قال خالفوهم مدام يفعلوا كذا اليهود نحن نخالفهم. فجلس وجلس الناس. باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك بن عبد الله عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت تعني النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بالبكي فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون اللهم لا تغنمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء فيما يقال إذا دخل القبور. إذا دخل القبور تسلم على القبور الإنسان. والسؤال هنا مقبرة المعلات هنا محاطة بسور فإذا مررت عليها أسلم تقول له حتى تدخل المقبرة. إذا دخلت المقبرة تسلم. أما إذا حال بينك وبينها حائط أو حال بينك وبينها فلا تسلم لأن بينك وبينها حائط. لكن إذا دخلت المقبرة دخلت الباب ودخلت على المقبرة تسلم. أما إذا كان في حائط بينك وبينها وأنت مار على رجولك أو على سيارة ما تسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك بن عبد الله قال حدثنا عاصم بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن عامر قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت فقدت النبي عليه الصلاة والسلام فخرجت تتلمسه ووجدته في البقيع يسلم على الناس على القبور فقال تقول أنه قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم فرطنا ونحن بالأثر اللهم لا تفتنا بعدهم اللهم اغفر لنا ولهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم الأجر اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم هكذا يقول. وفيه دعاء آخر وقريب من هذا اللهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم لكن تقدم السلام عليكم دار قوم مؤمنين. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة نبي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر كان قائلهم يقول السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عباد محمد بن عباد قال حدثنا أحمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا علقمة بن مرثد قال حدثنا سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب. نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر كان قائلهم. يقول بريدة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة إذا خرجوا إلى المقابر ويقول لهم اللهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم لا تحرمنا. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا الدعاء الذي يدعو به الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم على المقابر. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فيما جاء في الجلوس في المقابر قال رحمه الله حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا حماد بن زيد أي يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زادان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقعد حيال القبلة. يقول ابن ماجه رحمه الله بابه فيما جاء في الجلوس في المقابر يعني جائز أن تجلس إذا كان لحاجة تنتظر ميت يدفن أو شيء من هذا أن تجلس على رأس القبر. يقول رحمه الله حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يونس بن خباب قال حدثنا منهال بن عمرو قال حدثنا زادان قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقعد حيال القبلة. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة فجلس متجها للقبلة وجهه إلى القبلة جلس حتى تدفن وتوسع وجلس مستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام يعني إذا استطعت أن تجلس مستقبل القبلة فهو أفضل. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن المنهال بن عبد عن زادان عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر فجلس فكأنما على رؤوسنا الطير. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان قال حدثنا عمرو بن قيس قال حدثنا المنهال بن عمرو قال حدثنا زادان يقال أن زادان لقب واسمه صالح يقال والله أعلم قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم في جنازة فانتهينا إلى القبر فجلس فكأن على رؤوسنا. تقول البراء خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجنازة إلى القبور فجلس عليه الصلاة والسلام وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير ما في أحد يتكلم مرة واحدة وهو عليه الصلاة والسلام جالس مستقبل القبلة. وفي مسلم أنه كان ينكت الأرض بعود ثم تحدث حديثا طويلا كما سيأتينا. فيما جاء في إدخال الميت القبر قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله. قال أبو خالد مرة إذا وضع الميت في لحده قال بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال هشام في حديثه بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا وما جاء في إدخال الميت القبر باب ما جاء في إدخال الميت القبر يدخل من عند رجليه أول ما يدخل رجليه حتى تصل رجليه الأخير ثم يوضع الرأس. يقول ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا معيل بن عياش قال حدثنا ليث بن أبي سليم قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنه خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم حول السند فقال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان قال حدثنا الحجاج بن منهل قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الميت القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الميت القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله. بسم الله وعلى ملة رسول الله وتدخله من عند رجليه. أول ما يدخل قبر رجليه ثم تنزل الرأس. إذا دخلت الرجلين ودخلت الوروف تنزل الرأس مكانه. أول ما يدخل القبر الرجلين. وقال أبو خالد مرة إذا وضع الميت في لحده. يقول أبو خالد الأحمر مرة إذا وضع الميت في لحده قال بسم الله. وعلى سنة رسول. وعلى سنة رسول الله. على ملة رسول أو سنة كل واحد. ملة الرسول هي سنته هنا. وقال هشام في حديثه بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول. وقال هشام في حديثه بسم الله وفي سبيل الله وعلى سنة رسول الله. كلها أدعية وردت إن كان لا وضع الميت في قبره يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله يكفي. وإن قال بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله يكفي. قال رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثنا مندل بن علي قال اخبرني محمد بن عبيد الله بن ابي رافع عن داود بن الحسين عن ابي رافع رضي الله عنه انه قال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا ورش على قبره ماء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن الخطاب قال حدثنا مندل بن علي قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال عن داود بن الحسين عن أبيه الحسين قال عن أبي رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبو رافع إن النبي نعم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا ورش على قبره. يقول أبو رافع صلى الرسول عليه الصلاة والسلام على سعدا. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا ورش على قبره. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام سل سعدا ورش عليه يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه ورش على قبره الماء بعدما انتهى رش على قبره الماء وجعل حجارة لأن لا يأتيه الهواء ولا السيل يأخذ التراب فيجعل حجارة من أطراف هنا لأن لا يزول التراب عن القبر. سل سعدا يعني وضع سعدا في قبره سل سعدا في قبره وصلى عليه عليه الصلاة بعدما صلى عليه ووضعه ورش عليه الماء. نعم. قال رحمه الله دثنا هارون بن إسحاق قال دثنا المحاربي عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من قبل القبلة واستقبل استقبالا واستل استلالا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي قال حدثنا عمرو بن قيس قال عن عطية العوفي بن سعيد العوفي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أدخل من قبل القبلة يعني من قبل قبلة القبر من جهة القبلة. نعم. واستقبل استقبالا يعني نزل في قبره أربعة اثنين أنزلوه واثنين تلقوه واستقبل استقبالا واستل استلالا يعني أخذه ناس من ناس وناس يتعدون على ناس بشويش كأنك تمشي الإنسان في ثوب منه فأخذوه ووضعوه في قبره عليه الصلاة والسلام. يقال إنهم أربعة ويقال أكثر من الأربعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عماد بن عبد الرحمن الكلبي قال حدثنا ادريس الاودي وسعيد بن المسيب انه قال حضرت ابن عمر رضي الله عنهما في جنازه فلما وضع في اللحد قال بسم الله وفي سبيل الله وعلى مله رسول الله فلما اخذ في تسويه اللبن قال على اللحد قال اللهم اجرها من الشيطان ومن عذاب القبر اللهم جافي الارض عن جنبيها وسعد روعها ولقها من رضوانا. قلت يا ابن عمر اشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ام قلته برايك قال اني اذا لقادر على القول بل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عماد بن عبد الرحمن قال حدثنا ادريس الاودي قال عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب عن قال حضرت ابن عمر في جنازة. يقول سعيد بن المسيب انه حضر ابن عمر في جنازة يدفن جنازة ابن عمر يدفن جنازة. يقول فلما دفنها قال نعم بسم الله وفي سبيل الله بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. ثم لما انتهت قال نعم قال اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب. ثم لما انتهى دفنها قال اللهم أجرها من الشيطان الرجيم نعم ومن عذاب القبر نعم. اللهم جافي الأرض عن جنبيها. اللهم جافي الأرض عن جنبيها. الأرض عن جنبيها نعم. وسعد روحها. وسعد بصعد روحها نعم. ولقيها منك رضوانا. ولقيها منك رضوانا. قلت يا ابن عمر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قلته برأيك؟ يقول سعيد بن المسيب انه استنكر الكلام هذا وقال لابن عمر سأل ابن عمر. وهذا واجب كل مسلم استنكرت ما يقول الشيخ مثلا او يقول العالم او يقول اسأله هذا منك ولا من الكتاب اتيت به من كتاب او من الرسول وسنة الرسول ام من عندك. فسعيد بن المسيب تشكك قال ابن عمر هذا قول قلته انت باجتهادك ام سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال إذا أنا لقائل يعني لو أردت إن كنت قلت على نفسي إني إذا لكاذب على الرسول وقائل على الرسول بل سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الحديث ما ثبت الحديث أنه يقال عند القبر شيء من الأدعية ما ثبت كلها كل الأدعية اللي قيلت عند القبر ما ثبت منها شيء. باب ما جاء في استحباب اللحم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حكام بن سلم الرازي. استحباب اللحم اللحد هو أن تحفر الإنسان وتخلي سقف من القبر سقف فوق الميت تحفر جزء من تحفر القبر حتى يصير نصف متر هذا واضح ثم تأخذ نصف متر ثاني تحت السقف تحت القبر. هذا إذا كانت الأرض متينة ولا إذا كانت هشة ما تقدر الإنسان إذا كانت هشة وتنهار ما تقدر تلحد. لكن إذا كانت الأرض صلبة ومتينة تجعل نصف متر هذا فضاء وتجعل نصف متر تحت السقف تحت الأرض يوضع فيه الميت هذا إذا كانت الأرض صلبة. أما إذا كانت هشة وتنهال عليك الإنسان فالأفضل أن تبني بنا تحط طوب من هنا وطوب من هنا وتحط الميت ثم تحط عليها الطوب من فوق وإلى يعني حسب ما يستطيع الناس يبنون الميت. يقول حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا حكام بن سلم حكام بن سلم قال سمعت علي بن عبد الأعلى قال سمعت علي بن عبد الأعلى قال عن أبيه الأعلى عن أبيه الأعلى قال عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن سعيد عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشق لنا واللحد لغير الشق اللحد لنا نعم اللحد للمسلمين لأمة محمد والشق لغيرنا. الشق هذا اللي في الوسط يحطون يرمونه في الوسط ويحطون يدفنون عليه لكن اللحد أفضل. اللحد هو سيرة الرسول وسنة الرسول وقد لحد له عليه الصلاة والسلام لحد له قبره نصف متر برا أو أكثر من نصف متر ونصف متر داخل تحت الأرض هكذا فعل بقبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فالسنة أن تجعل لحدا إلا إذا ما استطعت الإنسان الأرض منهارة مثلا تنهار أو شيء من هذا أو عجلة خايفة من شيء فلا بأس أن تضعه وضعا وتحط فوقه طوب لا بأس من ذلك. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا شريك عن أبي اليقظان عن ذاذان عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا اسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك بن عبد الله قال حدثنا ابو اليقظان قال حدثنا زادان قال عن جرير بن عبد الله عن جرير بن عبد الله البجلي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اللحد لنا يا امه محمد والشق لغيرنا. الشق هو الذي يشق القبر بهذا الشكل ثم يوضع الميت بوسط القبر لكن اللحد لأمة محمد. اللحد هو أن تأخذ نصف متر فضاء ونصف متر تحت الأرض يصير الأرض سقف للحد إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أبو الله بن جعفر الزهري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه أنه قال ألحدوا لي الأخدام وانصبوا علي اللبن نصبا فما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر قال عن إسماعيل بن محمد. عن إسماعيل بن محمد قال حدثنا عامر بن سعد. عامر بن سعد قال عن أبيه سعد. عن أبي سعد بن أبي وقاص أنه قال الحدولي لحدة وانصبوا علي اللبن نصبا، يعني إذا منا لحدنا الميت حفرنا القبر وصار تق فوق كيف نعمل باللبن؟ ننصبوا نصب هكذا اللبنة، تقول هذا رأى جذعها في الأرض ورأسها فوق السقف اللي تركناه سقفا للميت، هكذا تنصب اللبنة وهكذا الثانية وهكذا الثالثة حتى تنتهي الحدولي لحدا وانصبوا علي اللبنة نصبا كما فعل بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم هكذا فعل بالرسول عليه الصلاة والسلام، ادخل اللحد ثم نصب اللبن الطويل نصب نصبا صار سقفا له، صار كأنه باب في وسط القبر. نعم. فما ما جاء في الشق. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثني حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيما سبق دركنا فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في الشق هل يجوز الشق؟ تقول عند الحاجة ولا اللحد أفضل لأمة محمد. يقول حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا هاشم بن القاسم قال عن مبارك بن فضالة قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان من المدينة رجل يلحد وآخر. يقول أنس لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام كان في المدينة رجلان، واحد أبو عبيدة بن الجراح هذا يلحد، والثاني أظنه من الأنصار هذا يشبشب يضرح ضرح يعني شق يعني يجعل القبر واحد كله ثم يضع الميت بوسط القبر، لكن اللحد أبو عبيدة بن الجراح كان يلحد، يقول فارسلنا للاثنين فسبق أبو عبيدة، حضر أبو عبيدة وهو الذي يلحد اللحد، فلحد للرسول عليه الصلاة والسلام ودفنوه ونصبوا عليه اللبن ودفنوه عليه الصلاة والسلام، وذلك آخر يوم الربوع لأنه ترك يوم الاثنين والثلاثة والربوع، آخر نهار الربوع تفرغوا له وصلوا عليه ودفنوه كما سيأتينا. قال رحمه الله حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا عمر بن شبة بن عبيد بن زيد قال حدثنا عبيد بن طفيل المغري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي مليكة القرشي قال حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا باللحد والشق حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم، فقال عمر لا تصحبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ولا ميتا أو كلمة نهوى، فارسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعا. فجاء اللاحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا عبيد بن طفيل قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي مليكة قال حدثنا ابن أبي مليكة محمد قال حدثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات اختلف الناس هل يلحدون أو يشقون شقا، فحصل ضجيج وحصل خلاف وضعرت الأصوات، فنهاهم عمر رضي الله عنه قال لا تحرجوا الرسول بجوا عنده حيا أو ميتا، اتركوه أرسلوا للاحد وأرسلوا للشاب أيهما جاء الأول يلحق، فجاء اللاحد قبل هذا فأكثر غايب، يقول أن اللي يشق غايب أو أنه نائم ما حصلوه، وجاء اللي يلحد أبو عبيدة بن الجراح فلحد للرسول عليه الصلاة والسلام ودفن آخر نهار ارجع. ليش تركوه من ضحى يوم الاثنين والثلاثة والاربعاء ولا تفرغوا إلى يوم الاربعاء؟ تقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما مات من يدرون من يخلفون، أبو بكر لا شك في هذا أنه هو الخليفة، لكن الناس الأنصار انشدوا على المهاجرين وصاروا منا أمير ومنكم أمير، فذهب عمر وأبو بكر حتى أذهب الله فتنة، أذهب الله في بني ساعدة في سقيفة بني ساعدة أذهب الله فتنة، وجمع المسلمين على أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحقق ما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكون خليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلما تحقق واجتمعت كلمة المسلمين وصار المسلمون يدا واحدة تفرغوا للرسول عليه الصلاة والسلام حينئذ. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين الحكمة بالصالحين يا رب العالمين.